أهل السنة والجماعة لهم منهج في ماذا؟ في الأمر وفي الإنكار. يعني الأمر يؤخذ من ماذا؟ من الشرع، أمر الله تعالى به نهى الله تعالى عنه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أولا. ثانيا، إذا أردنا أن ننكر المنكر ونأمر به بالمعروف، هل المرد حينئذ يكون للعقل أم أنه كذلك نرجع للكتاب والسنة؟ نرجع للكتاب والسنة. حينئذ نحكم بكون الزنا حراما، بكون الزنا حراما بدليل الشرع، كيف ننكره؟ قد تعم به البلوى، قد يكون الفاعل واحدا، قد يكون جماعة، قد يكون ظاهرا، التعامل معه يكون بماذا؟ بالكتاب والسنة. كتابه والغيرة والغضب هنا لا يجزي. الإنسان قد يرى ماذا؟ قد يرى عصاة، يرى عصاة على شاطئ بحر وهم مسلمون في الأصل، حينئذ لو قتلهم يكون عاصيا مع كونه فعل ذلك غيرة لله تعالى. دل ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون به بدليل الشرع بالكيفية التي بينها الشارع، وليس لمرد العقول أن يأتي به بنفسه هكذا ويجعل له قيودا أو يجعل له منهجا أو برنامجا فيه في إنكار المنكرات. وننتبه لذلك، قد يظن طلبة العلم أو بعض الطلبة أن النظر يكون فيه ما دام أن الشرع أمر به فحينئذ يجب الأمر به على أي وجه، هذا مخالف للكتاب والسنة، أو نهى عنه حينئذ ينهى عنه على أي وجه، قل هذا مخالف للكتاب والسنة. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ ابن تيمية في رسالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن بهذا الباب باب عظيم لا شك في ذلك، وأنه مرتبط بقاعدة المصالح والمفاسد. يعني ينظر في ماذا؟ في كونه ثم مفسدة تترتب على هذا الإنكار أو لا، فينظر في كل منكر بحسبه. والذي يميز بين المصالح والمفاسد ليس كل أحد، لأن هذا علم دقيق، فلذا لابد من الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه في العلم. ليس لكل أحد البتة أن يقدم هذا على ذلك إلا ما كان ظاهرا مجمعا عليه، لكن في الجملة قد يحصل خفاء فيما يتعلق بتقديم المصالح بعضها على بعض أو في درء المفاسد الصغرى به بالكبرى أو عكسها، وهذا كل مسألة تتعلق به بنظر خاص وليس له قاعدة في التطبيق، وإنما ثم قاعدة فيه في التأصيل.